بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 34 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. كيف عبر ابن غنام الدرهم للرجل الذي امرأته حامل بالولد أو بالغلام؟ نعم. طيب، أجاب حسام قال كون الغلام يكون في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ما وجه الشاهد؟ قال حسام كلمة درهم إن قرأناها معكوسة ستصير مهد بحذف الراء. جيد، لا بأس. فمن أيضا؟ نعم. ها؟ درهم، درهم لأنه مذكر، لا بأس. ها أنت حاول. حيدر. نعم. ها؟ جميل. قال الدرهم يعد من الأرزاق، وهذا ينتفع به كما ينتفع بالدرهم، ينتفع بالولد كما ينتفع بالدرهم. هذا أيضا توجيه طيب، وهذا الذي وجه به الشهاب العابر في فصل الدنانير والذهب والفضة، ذكر أن الدرهم ولد ثم فصل وبين ذلك، قال من باب كون الدرهم مما ينتفع به فكذلك الولد وهو يعد رزقا فينتفع به. فجيد، أحسنت يا بيضاني. جيد، ممكن أن نقول هذا امرأته حامل وستلد له بمولود ولعله يسميه أدهم. جيد، من درهم أدهم. نعم يا عبد الرحمن، أحسنت، وهذا توجيه طيب. ذكر الدم، يعني إن عكست بعض الأحرف يكون دم، درهم دم. ومن هنا إن سألت وقلت امرأتك حامل تدل على قرب ولادتها، لأن الدم يخرج بعد الولادة. أحسن. كونه قرن المال من الذهب والفضة التي هي الدراهم بالأولاد، فيعبر بالولد من هذه الحيثية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأيضا قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. أحسنت يا أبا الخير ولله درك، جميل جدا. ها يا حيدر الآن تفاعل معنا، تفضل يا حيدر. قالت الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينار، هكذا. ها، طيب ننتقل. فإنها تضع غلاما، وإن كان الذي وجد الدرهم له عدو فإنه يسمع منه كلاما حسنا. من أي جهة؟ هذا أريد الجميع. كيف عبر المال يا عبد الرحمن المهذري بالعدو؟ الآن ستفطن للآية، ما هي؟ ها؟ عادك وصل؟ طيب بسم الله، عندك الآن. أنا سأسألك سؤالا وستجيب عليه، سهل. الآن عبر الدرهم بالعدو، طيب ما هو الدليل؟ قد أعنتك الآن، أنا أعطيك يعني حتى نهاية الآية فتنة. فمن أريد ممن لم يرفع يده؟ نزلوا كلهم. طيب أنتما ستجيبان. ها، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا المال فتنة، والدرهم من جملة المال، سواء كان المال ذهب فضة فلوس سعودي فلوس أمريكي فلوس يمني، وهو عدو. طيب، قال تسمع منه كلاما حسنا، الذي سيجيب على هذا فلله دره. نعم، عند يحيى. أنت يحيى صح؟ ها يا يحيى. لأن المال به قوام الحياة، يعني لا بأس يعني، لكن هناك ما هو أصرح في الدلالة في هذا الموضع، تسمع منه كلاما حسنا. يحيى هذا ما شاء الله قد اختبرته ببعض الرواة فيصيب. أين فرحان؟ موجود فرحان وسعد الهندي. طيب فمن؟ ننظر إلى أبي يحيى. تفضل. أحسنت، جميل، هذا هو الجواب. طيب عند أخينا هذا الروسي يجيب. تفضل. ها؟ طيب أحسنتم، قد أجبتم الذين في هذا الاتجاه والذين في الوسط أجابوا. الدنانير يسمع لها صوت إذا جمعت مع بعض أو سقطت إلى مكان صلب، وصوتها جميل له رنة، صح؟ فمن هنا قال عدو تسمع منه كلاما حسنا. عدو من رمز ماذا؟ كما تقدم معنا من الآية، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. طيب وأيضا لم نفطن لمثل هذه الآية، قد يعبر بالولد لهذه الآية، يعبر بالولد لهذه الآية، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ ما الفرق بين بلى ونعم؟ ما جواب ليس؟ قاعدة، جواب ليس بلى ونفيها نعم. أليس الله بكاف عبده؟ ماذا تقول؟ الجواب بلى، فلا يصلح أن تقول نعم لأنها ستكون بمعنى النفي، وهذا من تعمده كفر. فإذا طيب كيف قال وإن كان مفلسا نال شيئا من الدنيا؟ نعم، تعس عبد الدينار، تعبر بإنسان متعوث، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، له عدة تعبيرات، لكن نحن أردنا فقط ما ذكره في هذا الموضع. من أدرك ماله عند رجل قد أفلس. قالوا من المفلس؟ قال من لا درهم عنده ولا متاع. نعم، أيضا من كلمة درهم الدر، فيقولون در فلان أي كثر، در مال فلان أي كثر ماله. وأيضا قد يعبر الدرهم بالهم والهموم والغموم. من أي دليل يا أخانا البيضاني؟ لو أن إنسان جاء إليك وأنت معبر وقال رأيت في المنام معي درهم، فأنت ستقول له، تدل أن الله سيذهب همك. كيف عبرناه بالهم؟ الدرهم هم، شوف ركز، درهم در هم. أحسنت، من نفس الكلمة، كلمة درهم يشتق منها كلمة ماذا؟ هم. فإذا من هنا عبرناها بالهم، وكون المال فتنة يعبر بالفتنة عموما. مثلا الدينار، لو أن إنسان قال رأيت في المنام معي دينار، تقول له بإذن الله يقضي الله عنك دينا. من أي دليل؟ أحسنت، من نفس الكلمة، دينار دين، هذا واضح. فإذا هكذا هو التعبير، المعبر الحاذق ما يأتي بشيء من كيسه وجعبته، إنما يأتي باستنباطات موجودة. فنعم بالزواجة، مهر، ما شاء الله. قال تعبر بالزواج، فكلمة درهم يؤخذ منها اشتقاق كلمة معناها مهر، فلله دره. أسأل الله أن يسهل لك ولسائر العزاب الزواج والمهر وكل شيء. فجميل جدا، إجابة مسددة وموفقة، تركيز موفق. ففعلا إن لم يكن عندك مثل هذه الاستنباطات ستقع في الحرج. إن جاء إليك إنسان برؤيا وقلت له تدل أنك ستتزوج، يقول لك مباشرة، يطالبك بالدليل، وإلا من هنا ترمى، ساحر، مشعوذ، كذاب إلى آخره. لكن يكون عندك الدليل مستحضر جاهز، ما هو ضروري أنك تعطيه لكل أحد، لكن هناك ضرورات تحتاج إلى أن تبين. فأحسنت، نعم قد يكون، يعني ممكن هذا بعض الأحيان المعبر يحاول التجربة، فمثلا يقول هل هذا الرأي اسمه درهم، هذا مما يتسمى به درهم، فيكون التعبير في الشكلات، التعبير بالشكلات، بقلب الشكلات فقط، والحروف تبقى كما هي عليه. ولهذا هناك كتب تهتم ولها عناية بهذا الجانب، مهم أن يقرأها الطالب، مثلث قطرب، وإن كان زاهدا فإنه يكثر التسبيح. جميل، هو أتى بشيء زائد على ما في الكتاب، جميل جدا، أحسنت. لكن الذي في الكتاب ماذا قال؟ ها يا أخان الحبشي، قال فإنه يكثر التسبيح لأن الدرهم مكتوب عليه اسم الله. الدرهم، الدراهم في الزمن القديم كانوا يكتبون عليها اسم الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما ذكر عبد الملك، قد تضع الدراهم بيدك فتلعب بها، فيكون هنا شبيه باستعمال الأصابع في التسبيح. وفي هذا الزمان عد الفلوس، عد الفلوس، لو قال رأيت في المنام أنني أعد فلوس، قل له إن شاء الله تدل على أنك تكثر التسبيح، تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها تستخدم في هذا المعنى الأصابع. طيب، أيضا قال وإن كان الذي وجد الدرهم فاسقا من الأوباش وهو يقرأ ما عليه فإنه يضرب، لأن الدرهم مكتوب عليه ضرب، ضرب هذا الدرهم، نعم هكذا يسمونه. ومن رأى حية في منامه وله عدو فإنها عدوه، وهذا تقدم معنا ذكر بعض الأمثلة. طيب، قال القاعدة الخامسة، ما تأتي من رأى من دار الحق فهي حق. المقصود بدار الحق ما هو؟ القبر. تقيد هذه القاعدة، ما تأتي من رأى من دار الحق فهي حق ما لم تخالف أدلة الشرع، هكذا يقيد، تضاف إلى الكتاب، أي ما رآه الإنسان في منامه من الأموات وهم يحدثونه ويخبرونه بأمور وأحوال، في الأصل هي من قبيل الرؤى الصادقة إلا إن خالفت الحق، خالفت الدليل. قال والمقصود من هذه القاعدة أنه قد تعرض رؤيا للعبد في منامه لأموات يكلمونه أو يكلمهم ويتخاطب معهم ويخاطبونه، وهذا يكثر السؤال عنه، وهذا يحصل كثيرا، رؤى الأموات هذه تتكرر وتقع كثيرا، فلا بد من ضبطها. وقد فصلت في هذه المسألة تفصيلا، نأمل أنه يكون شاملا في فهم هذه المسألة. قال ويخاطبون سواء عرفهم أو لم يعرفهم، وسواء بذلك على هيئاتهم الحقيقية التي كانوا عليها في الدنيا أو على غير ذلك، وسواء رأى صورهم أو سمع أصواتا لهم، وسواء أوصاهم أو أوصوه. كل هذه الرؤى المنامية تأتي على مراحل، منها ما يكون حقا ومنها ما يكون باطلا غير حق، وهو من مكر الشيطان، وإليك أقسام ذلك. هذا كله جاء من خلال التجربة والمعايشة ومن خلال الاستقراء، ولن تجد هذا التفصيل في غير هذا الموضع، ومن فصل فيه وكتب إنما هو اغتراف من هذا الموضع، هذا جاء بالممارسة. فأنت ترى في كتب أهل العلم لا يفصلون مثل هذا التفصيل. قال القسم الأول، رؤيا من الله حقيقية تبشر بخير للميت، والأصل أنها مما تجاز في التعبير، يعني تكون صحيحة وتكون على ظاهرها صادقة، وهذا بشروط. قال وقد تكون على ظاهرها، وهذا له شرطان. الشرط الأول أن يكون صاحبها من المسلمين الموحدين المحافظين على فرائض الله في حياته، أي قبل موته، ولا يشترط أن يكون الرائي بهذا الوصف، فقد لا يكون مسلما فرأى ميتا يكلمه يدعوه إلى الإسلام، فتكون رؤيا حقيقية. ولهذا لم نشترط، ونقول بشرط أيضا يكون الرائي من المسلمين الموحدين، لما علمت قد يرى هذا الكافر أو الفاسق أو العاصي أو البعيد عن الله رؤيا تكون سببا لهدايته، لكن أهم شيء هذا الذي مات، هل مات على الإسلام والاستقامة وفرائض الله سبحانه وتعالى؟ هنا تكون رؤيا من قبيل المبشرات وهي حق، ما يقوله في الأصل والغالب يكون حق ما لم يخالف الشرع، وهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا تخالف الشرع ولا تدعو لإثم وقطيعة رحم. قال وهذا القسم من الرؤى قد يكون مما يخص الميت نفسه، ويأتي على أحوال، وكله يقع ويجاز في التعبير دون الحاجة للتأويل، ويجاز في التعبير يعني يكون التعبير على ظاهره ما يحتاج إلى تأويل، كأن يأتي إليه ويقول له حافظ على السنن والرواتب فإنك مقصر فيها وهي من أسباب دخولك الجنة، هذا مما يوافق الشرع وهي تنبيهية له مثلا، هذا مثال. قال الحالة الأولى كمن رأى في المنام ميتا يقول له أنا من أهل الجنة أو إن الله غفر لي أو تجاوز عن سيئاتي. نعم قد تكون هذه الرؤية خاصة لهذا الميت وقد تكون عامة، إما أن يحدث عما هو عليه من الحال في قبره وإما أن يحدث عن حال غيره ممن هو على قيد الحياة. نعم الكلام بهذا الموضع عن الميت نفسه. قال كمن رأى في المنام ميتا يقول له أنا من أهل الجنة أو إن الله غفر لي أو تجاوز عن سيئاتي أو أنا سعيد في قبري وقد وسع لي فيه ونحو ذلك، أو أن يراه يصلي في قبره أو يراه في هيئة حسنة أو يبتسم له أو لابسا ثيابا جميلة دون أن يتخاطب معه، فهذه أيضا تبشر بخير له بشرطين كما تقدم معنا، أن يكون من المسلمين الموحدين الذين ماتوا على فرائض الله وعلى الإسلام، وليس في هذه الرؤيا ما يخالف الشرع، فإذا هي تكون من قبيل الفأل لكن لا يجزم، فيقول المعبر هذه الرؤيا تدل أن والدك من أهل الجنة قطعا أو أن الرائي من أهل الجنة قطعا، لكن يقول نأمل أنها بشرى له وأن الله قد تجاوز عنه فهي تبشر بخير لهذا الميت ونحو ذلك. قال فهذه أيضا تبشر بخير له، أو يراه في المنام يوصي بوصايا كمن يقول حافظوا على توحيد الله وعلى فريضة الصلاة فإنها من أسباب النجاة بين يدي الله، أو يقول نجاني الله بسبب التمسك بالسنة أو بطلب للعلم وبحفظي للقرآن، أو يقول نجاني الله وتجاوز عني بسبب بري وطاعتي لوالدي أو بسبب كثرة الصدقة أو بسبب الصدق أو بسبب تجاوزي عن الآخرين وإحساني لجيراني. هذه جاءت الأدلة في الشرع أنه من عملها كانت من أسباب الجنة، ولهذا لو كان الميت قد مات وهو على خير وصلاح من المسلمين فرأى أحد من الناس له رؤيا أنه يقول هذا المعنى نجاني الله بكذا بسبب كذا بعمل كذا بفعل كذا، هذه تكون رؤيا من قبيل المبشرات لهذا الميت، فما هي الحكمة؟ حتى يستبشر أقاربه، حتى تكون سببا لرفع همم غيره ممن ربما عنده قصور فيذكر مثل هذا الخير الذي كان سبب لنجاته بين يدي الله، هذا يحمل الآخرين على أن يتزودوا من ذاك الخير ويعملوا مثل ما عمل هذا الميت. وما أكثر الرؤى التي كان يراها السلف الصالح من هذا القبيل، وأكثر ما رأيت بسبب تلاوة القرآن بسبب حفظ القرآن بسبب الصدقة، هذا يراه السلف كثيرا لمن مات منهم من الصالحين. قال أو بفعل خير ويذكره، فكل ذلك من الرؤى حق إن شاء الله، ويرجى أن تكون على ظاهرها، لأن هذه الأعمال الصالحة قد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة أنها من أسباب النجاة بين يدي الله. الحالة الثانية أن يرى أنه يتكلم معه بكلام ويحادثه وهو لا يرد عليه، ففي مثل هذه الرؤيا ينظر ما هو الكلام الذي يتكلم به ذلك الحي مع الميت، إن خيرا فخير، كمن يقول للميت مثلا أنا أتصدق عليك وأهلك جعلوا لك وقفا، أو يقول له الناس يذكرونك بخير بعد موتك، أو يقول له أبناؤك في خير وأهلك في عافية ونحو ذلك، هذا أيضا من الرؤى التي يقال ما جاء من دار الحق فهو حق، يعني الميت إن رأيته في المنام فهو إما أن يتكلم معك فتفهمه ويحدثك بأشياء تكون خاصة له، أن الله نجاه بعمل كذا وكذا إلى آخره، أو يراه إنسان لكن الميت لا يتحدث، وإنما هو من يتكلم معه يحكي له الواقع والحال الذي عليه الناس مثلا في الدنيا، أو يقول له كلاما مما يخصه، فليس شرطا أن يتكلم الميت، فبعض الأحيان يتكلم وبعض الأحيان يراه إنسان، وقد لا يتكلم أصلا لا الميت ولا هذا الرائي، فيرى الميت بهيئة حسنة فحسب، هذه رؤية تدل على بشارة، يرى هذا الميت يلبس حريرا، يرى هذا الميت وجهه أبيض ويتلألأ ووجهه نور، يراه بهيئة جميلة أفضل وأحسن مما كان عليها في الدنيا. فإذن هذه أحوال يراها الأحياء للأموات. قال هذا أيضا من الرؤى التي يقال ما جاء من دار الحق فهو حق. إلى الآن ما هناك أي مخالفة ولا هناك أي أمر يعارض الأدلة مما تقدم في الحالتين. الحالة الثالثة أن يتكلم الرائي مع الميت، ما أحوج المعبر لضبط هذا الباب، لأنه ستعرض عليه رؤى كثيرة تكاد تكون 70% رؤى للميتين أكثر الناس. وأيضا ينتبه من مسألة حديث النفس، يضبط هذا الباب جيدا، فرب إنسان يكون قد مات حديثا فيراه أقاربه، قد تكون رؤى من حديث النفس، هناك قرائن إن ضبط المعبر هذا الباب يستطيع التمييز. قال الحالة الثالثة أن يتكلم الرائي مع الميت حول مواضيع عامة، فمثلا يقول الحي للميت كيف ترى الوضع في هذه السنة فيقول له الميت سيكون كذا ويحصل كيت وكيت، ثم يقول الحي للميت يكون كذا وكذا ويصير لفلان كذا ويحصل خيرا في سنة كذا ويصرف الله الشر في شهر كذا إلى آخره. هذه قد تحصل، مثل هذه الرؤى تتكرر ويراها أناس كثر، يرى في المنام أن الميت يقول له مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور، هذه غالبا رؤى حقيقية يقع التعبير على ظاهره، ومن خلال التجربة والممارسة رأيت أن التعبير أن كلام الميت الذي قاله للحي الرائي أنه يقع في أرض الواقع، فلو قال له في هذه السنة يهلك الله العدو في مكان كذا وكذا، الحقيقة من خلال التجربة رأيت أنه في الوقت الذي حدد في المنام يقع ذاك الذي قاله الميت وخاطب به الحي، هذا يحصل، ولهذا ليس فيها أي مخالفة للأدلة، فتكون رؤى من قبيل ما جاء من دار الحق فهو حق ما لم تخالف الكتاب والسنة. هذا الباب واسع، قد حصلت رؤى كثيرة، هذا يوفر على المعبر فلا يتعب ولا يحتاج أن يتكلف في البحث عن رموز مثل هذه الرؤية. فلو جاء إليه وقال رأيت في المنام الميت الفلاني يقول لي سيكون كذا وسيحصل كذا، فغالبا لو ترقب هذا الرائي أو هذا المعبر لذاك الحدث الذي أخبر به الميت لوقع على ظاهره. نعم هناك بعض الأحيان ما يحتاج إلى فك لبعض هذه الرموز، ولا سيما إن لم يقع ما قاله الميت في الوقت المحدد الذي ذكره في المنام. قال الحالة الرابعة وهي مسألة مهمة وتقع كثيرا، وهي أن يخبر الميت عن أمور واقعة في اليقظة، فمثلا الرائي أضاع شيئا في يقظته فيرى الميت يقول له ستجدها في مكان وموضع كذا، فيذهب الرائي ويجدها فعلا في ذلك الموضع، ومن ذلك أن يكون الرائي أو غيره مريضا فيرى في المنام أن الميت يقول له علاجك بكذا، أو يرى الميت يقول له بإذن الله تحج هذا العام، أو تطلب علم وتحفظ القرآن، أو تهتدي أو يهتدي ولدك، أو تتزوج أو ترزق مالا وغير ذلك مما خلاصته أن ما تكلم به الميت يقع على حقيقته، وهذا شيء قد حصل كثيرا وعايشت رؤى وقعت بهذا المعنى. هذه رؤى على ظاهرها، لكن ينتبه المعبر، فقد تكون من قبيل الفتنة والتشكيك أن يأتي الميت ويقول سحرك فلان وكاد لك فلان، وفلان سرق مالك، وفلان فعل كذا وكذا، وفلان يخونك. قد تكون هذه من قبيل الشيطان، لكن هناك ما يتحدث به الميت فتكون مما يستأنس بها، مما لا علاقة له بالجنايات. فإنسان أضاع شيئا أو نسي أين وضعه، مثلا إنسان فقد شيء أو وضعه في مكان معين، إما في بيت وفي موضع من البيت أو في مكان عمله، ثم لما نام رأى الميت يقول له حاجتك الفلانية في مكان كذا وكذا، هذه مما يستأنس بها، وهذه الرؤى تحصل كثيرا وتقع على ظاهرها. هذه رؤى عجيبة تقع على ظاهرها، فإذن يكون بحسب هذا التفصيل، لا تطلق القول بأنها حق حتى تنظر إن كانت مما يتعلق بالجنايات، مما يتعلق بالأعراض، إن كانت مما يتعلق بالعداوات والشحناء والبغضاء، هذه احكم عليها مباشرة أنها من الشيطان، فهو يتصور بصورة ميت ثم يأتي بمثل هذه الأخبار والحكايات عن طريق الرؤى والمنامات، فيستيقظ هذا الرائي، نعم يجزم جزما بتلك الرؤيا وما حوته، ومن هنا يلقي الاتهامات، ومن هنا يوقع نفسه في الخصومات والاتهامات وما إلى ذلك. فينتبه، ينتبه الرائي وينتبه المعبر، فلا ينبغي أن يتهور ويسارع فيقول ما جاء من دار الحق فهو حق، وإنما يتأنى وينظر من أي قسم هذه الرؤية التي رؤيت لهذا الميت فيتمهل فيها. فإن كانت مما تتعلق بالأشخاص والناس وما سيكون من ورائها خصومات وشحناء وبغضاء، فهذه مباشرة يحكم عليها أنها من الشيطان. ولو حاول الرائي معه فيقول أنا ما فكرت بهذا، أنا ما اتهمت أحد، وإنما جاءت لي مثل هذه الرؤيا ورؤى الميتين حقيقية، يقال له ما لم تخالف الشرع. ما هي المخالفة هنا للشرع؟ هي الفتنة، وهي أنه ما عنده دليل ولا برهان ولا يبنى على مجرد رؤيا منامية حكما شرعيا. طيب، إذن أهم ما في هذه الأقسام هي القسم الرابع، مهم أن يضبطه المعبر وأن ينتبه ويركز، لأن مثل هذه الرؤى ستسبب قطيعة، ستسبب هجران، ستسبب عداوات وخصومات، وتتفاقم الأمور وتتعاظم على مجرد رؤية، وقد قال الميت كذا وكذا فعبرها المفسر أنها على ظاهرها، فلا شك أنه يأثم وقد يضرب، حق لهم أن يضربوه. جاء الميت وقال فلان هو الذي سرق مالك، هذا الميت يقول لهذا الرائي، فهو يأتي إليه والله أنك أنت اللص، أنت السارق، ها أنا السارق، ثم بعدها سيبين له، يقول له من الذي، من أين لك الدليل؟ يقول الدليل رؤية الميت الفلاني قد عبرها المعبر الفلاني، فهو له حق أن يذهب إلى المعبر ثم يتفاهم معه. طيب، فلذلك الواحد ينتبه، ينتبه في هذا الباب حتى لا يضرب، فيكون عنده حكمة. وهناك كثير من المعبرين في السعودية سجنوا، عندهم تهور، واحد يعبر أن محمد بن سلمان تدل أنه سينتهي هذه السنة، ومرت كذا وكذا من السنين، ثم بعدها لقطوه والسجن. وهكذا بعضهم عبر الرؤيا أن بشار الأسد سيقتل في عام 2018، وما قتل بشار الأسد، يعني يمني الجمهور، والمعبر لما يكون متهور يجني على نفسه الاتهامات، حتى رؤى ما يتعلق بالحكام هذه ينتبه المعبر، ينتبه لا يتهور ولا يبني على مجرد رؤية منامية حكما. سلمان العودة سجنوه وهو إخواني جلد، كان يتفلسف ويقرأ رؤيا منامية وأنه سيكون كذا وسيكون كذا، سجن. الحمد لله السلفي يضبط هذا العلم على وفق الأدلة، ولهذا كتبنا فيه والله مع ضيق الوقت حاولت التفرغ التام أولا لتأليف هذا الكتاب، ثانيا لتدريسه مع شح في الوقت وزحام، لكن مهم. ونحتسب بعض الأحيان قد نخرج عن مسار الكتاب في بعض النصائح من خلال التجربة، فنحتسب مثل هذه الصوتيات تنشر، يتعلم الناس، يتفقه في هذه الجوانب التي قل من يطرقها على وفق الدليل، على وفق أدلة الشرع. ما أكثر الرؤى التي تعبر للحكام فتسبب إثارة فتنة وتسبب إغار صدور الشعوب على حكامهم؟ ما أكثر دعاة الفتنة، فهم عجزوا بالثورات والانقلابات، عجزوا أيضا بالتهييج والكلام في الحكام، ثم من أساليبهم الماكرة وأساليبهم الخطيرة هي ما يتعلق بالرؤى والمنامة، يحاولون قص بعض تلك الرؤى أو اختلاق رؤى يكذبون فيها ليضحكوا بها على الناس. وقد رؤيا لفلان وللملك فلان وللأمير فلان أنه سينتهي حكمه في تاريخ كذا وسيقع منه كذا إلى آخره، تمتلئ القلوب غيظا على حكام المسلمين بأساليب وأخرى يستعملها الخوان المفلسون، ومنها ما يتعلق بالرؤى والمنامة. قال القسم الثاني: الرؤيا من الله حقيقية لكن لا تبشر بخير للميت، كأن يموت الميت على خاتمة سيئة، فما كان من رؤى له فهي على حالين. قال الحالة الأولى: إما أن يكون مسلما مصليا ولكنه مات وهو مسرف على نفسه بالمعاصي وهي من كبائر الذنوب وغيرها، فهذا قد يراه غيره من أقربائه وغيرهم بهيئة سيئة ويتكرر ذلك، فهذه الرؤيا حق، ولكن الحكمة من تكرارها ألا يغفل الناس ومن يعرفه عن الدعاء له بالمغفرة، وهذا الصنف من الرؤى قد تتكرر ولو أنهم تصدقوا عنه ودعوا له وعملوا له أعمالا صالحة فقد يرونه بعد ذلك بهيئة حسنة، وهذه تبشير بخير له إن شاء الله وأنه في سعة من أمره. هذا واضح من الرؤى التي عرضت علي مرة من المرات: مات رجل وهو من المصلين من العوام الذين تعرفون أحوالهم مع القنوات والتلفزيونات وما إلى ذلك، فاشترى لأبنائه قبل موته شاشة تلفاز، ثم مات فأولاده وأهل بيته يشاهدون التلفاز، والله يقول: ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الأدلة تعرفونها. الشاهد لما مات رؤيا في المنام أنه يقول: أنا أعذب بسبب التلفاز، أخرجوه الذي أدخلته لكم، وتكررت مثل هذه الرؤيا وكان بهيئة سيئة وكان مكروب حزين وهو في المنام، فلما عبرت لهم هذه الرؤيا ولا تحتاج إلى تعبير، قلت: هي على ظاهرها، كيف تطيب نفوسكم أن يكون والدكم يعذب وأنتم تعرفون هذا الأمر من خلال ما سمعتم، مع أن هذا الواقع، هذا هو الواقع، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قالوا: لأنه قد يكون أوصى، وهذا أيضا من هذا الباب، يعني أوصى ما ذنبه؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. قد يقول قائل: لماذا؟ وهو قد أفضى إلى ما قدم، فيقال: هو الذي أدخل لهم هذا الأمر، أقرهم وأحل لهم هذا الأمر، فهذا من ذاك الباب. ليعذب ببكاء أهله عليه، قالوا: لماذا يعذب مع أنهم هم الذين يبكون؟ فما شأنه بهم؟ قالوا ربما أنه أوصى. فإذا لما أخرجوا التلفاز رحمته بعض بناته، وأما أولاده فيريدون تلفاز. ولما أخرجوا التلفاز بعد أيام رأوا في المنام رؤيا أخرى أنه يدعو لهم ويقول قد خفف عني أو استرحت، لما أخرجوا شاشة التلفاز من البيت. فإذا هي من هذا الباب، من حيث رؤى المسلمين عموما قد تكون تنبيه بأمر كان يقصر به في حياته، أو وقع في ظلم أو شتيمة أو غيبة ونميمة لإنسان، فهو يطلب السماح. فالرؤى والمنامات تعد من نعم الله، تكون ربما فيها نجاة لهذا الميت. فيقول له المعبر هذه على ظاهرها، لعله عليه دين، لعله عليه قضاء صيام، هو يقول الميت نفسه، فهو يطلب مثل هذه الأمور، يقول علي صيام 3 أيام، علي دين لفلان من الناس، علي كذا وكذا. هذه رؤى تكون على ظاهرها، أو يكون عاصي مات على معصية وعلى أمر من الأمور التي هي من الذنوب، فهو يطلب الاستغفار، يطلب الدعاء إلى آخره. لكن هي رؤى في حقيقة الأمر بشرى للمسلم من أي جهة؟ حتى يتدارك هذا الأمر معه، فيصلح من شأنه الذي كان عليه في الدنيا، وينظرون في بعض أموره وشؤونه التي ربما هي من بقايا المعاصي. مثلا صور ذوات الأرواح، لو قال أنا أعذب، أخرجوا صور ذوات الأرواح من بيتي فأنا أعذب بسببها، هذه تكون رؤيا بشرى خير، من جهة أنهم لو أتلفوا هذه الصور لكان هذا من أسباب نجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، هذا يدل على استمرار العذاب عليهم الذين يصورون ويتصورون ويحتفظون بصور ذوات الأرواح. ألا فليتق الله من مات له ميت فهو يحتفظ بصورته كتذكارية، هذا والله حرام، قد يعذب هذا الميت بسبب هذه المعصية وذاك الحي لا يعرف. صور ذوات الأرواح محرمة عموما على سائر الناس، ويستثنى من ذلك ما كان لحاجة ولا يقال ما كان لضرورة، فرق بين الحاجة والضرورة، لأن الضرورة معناه قد أشرف على الموت يحل له أن يأكل الميتة، هنا يقال ضرورة. فصور ذوات الأرواح لا يقال هي من باب الضرورة، هذا الخطأ يقع فيه الكثير من الناس في التعبير، فلا يقال التابعية نعم البطاقة والجواز وما إلى ذلك هذه من باب الضرورة، فرق بين كلمة ضرورة وحاجة، وإنما يقال هي من باب الحاجة، ألجأ الإنسان واحتاج إلى هذا الأمر وألزم به. أما الضرورة فهي لا تكون إلا في إنسان يشرف على الهلاك، مثلا الآن لو ما قطع الإنسان جواز هل سيموت؟ هل سيهلك؟ ما سيحصل له شيء بإذن الله. وهكذا لو لم يقطع بطاقة، إنما سيحرم السفر إلى الحج إلى العمرة وما إلى ذلك، ما يستطيع يقطع له رخصة ونحو ذلك. فإذا هي مجرد حاجة، فهي كانت عبارة عن نصيحة أن صور ذوات الأرواح محرمة، ويشتد الإثم على من يحتفظون بالتذكارية التي تكون للميتين، قد يعذبون بسبب هذه المعصية، فيجب أن تتلف صور ذوات الأرواح. يجب على الناس أن يتقوا الله في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الحالة الثانية أن يموت على حالة سيئة من كفره بالله وشركه، ومحكوم بكفره كمن مات وهو قاطع للصلاة، أو يستغيث بغير الله، أو يدعو الأموات وما إلى ذلك من نواقض التوحيد، حتى ولو كان في ظاهره في الدنيا مصليا متصدقا، كما هو حال غلاة الصوفية والروافض، فهم كفار، غلاة الصوفية كفار والروافض كفار، ليسوا بمسلمين، وقد تجد في ظاهرهم بهذه الدنيا يصلوا ويتصدقوا وما إلى ذلك. فهؤلاء إن رؤيت لهم منامات فهي على أحوال كما سنبين هنا، فإذا مات على الكفر. قال وما إلى ذلك، ولكنه ختم له على ناقض. نعم، قد يكون ختم له على ناقض من نواقض الإسلام فمات عليه، وإما أن يكون مصلي وهو مشرك، متصدق وصائم قائم وهو مشرك شركا أكبر مخرج من الملة من نواقض الإسلام، ولا يعلم أنه مات على توبة من ذلك. فهذا ما يرى له على حالين: الحالة الأولى أن يراه الناس بهيئة سيئة، وهذا هو الغالب، إن مات المشرك والكافر بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى له رؤيا طيبة، رؤيا مبشرة توحي أنه كان بهيئة جميلة، إلا إن جاءوا برؤيا مصطنعة مكذوبة. أما أن يرى في هيئة حسنة أو يقول أنا ممن تجاوز الله عني وما إلى ذلك، وقد علم أنه مات على الكفر والشرك ولا يعلم له توبة قبل موته، فهذه ليست رؤيا صحيحة، إما أنها مكذوبة وإما أن التعبير بضدها، هو في هيئة حسنة معناه هو في هيئة سيئة، فلا يقال ما جاء من دار الحق فهو حق، إنما هذه في حق المسلمين ما جاء من دار الحق، إلا إن رؤيا له رؤيا يقول أنا من أهل النار بسبب تركي للصلاة، فهو يحكي الواقع الذي يعيشه في قبره من معاناة وعذاب، هنا قد يقال هذه الرؤيا ما جاء من دار الحق فهو حق، إن كان ما يقوله ليس لصالحه وإنما هو ضده، وما كان عليه من كفر في الدنيا أخذ عليه في قبره، فهو يخبر الأحياء حتى تكون لهم عبرة وموعظة. قال تدل على أنه في حالة سيئة من العذاب والنكال، وأنه لا ينفعه عمل، لقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لو قال تصدقوا علي فإن هذا سيرفع من منزلتي في الجنة، لو كان ما الذي مات من الروافض من الحوثيين من نعم من الغلاة الصوفية، هذه لا يقال رؤيا ما جاء من دار الحق فهو حق، لكن إما أنها مكذوبة وإما أن التعبير بضدها. لماذا؟ لأن عمل الكافر لا يقبله الله، فإذا الصدقة وما يوصي به هذه أعمال صالحة لا يقبلها الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والحكمة من مثل هذه الرؤيا أنها للاتعاظ والزجر لغيره من الأحياء سواء الرائي أو غيره. طيب، الحالة الثانية أن يختم له وهو على نفس سيره في الحالة الأولى من كفر بالله بالشرك وقطع الصلاة وغيرها، ثم يراه أحد في هيئة حسنة، فهذه ليست بشرى وقرينة على أنه في حياة طيبة وأنه قد وسع الله عليه، بل هذا الصنف من الأحلام تعبيرها إما أن يكون بضدها وهو الأصل، فمن رآه في المنام بهيئة طيبة جميلة فتعبيرها بضدها، أي بأن حالته ليست جيدة وأنه مضيق عليه في قبره، أو قد يكون تعبيرها لأحد أقاربه فيتحول التعبير لأحد أقاربه. نعم، إما من الأحياء أو من الأموات يكون التعبير، لو قال تصدقوا علي فهذا مما يرفع درجاتي في الجنة، وقد مات وعلم أنه مات على ترك الصلاة، وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر على الصحيح، فإذا هذا التعبير لبعض الميتين الموحدين من أقاربه، إما لولده وإما لأبيه أو لأمه، أو هذا التعبير للأحياء من أقربائه. قال الميتين الذين ماتوا على الخير، فهذه الرؤيا يصرف تعبيرها لأنه غير ممكن أن تكون على ظاهرها للحال الذي كان عليه هذا الميت في حياته وقبل موته، وهذا معلوم بالاستقراء، إذ لا يمكن أن نحكم بمثل هذه الرؤى أنها تدل على صلاح صاحبها وصلاح حاله في قبره، لأن أدلة الكتاب والسنة بيّنت أن هذا الصنف من الناس محبوط العمل في الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، فكيف نقول إنه في سعة من أمره؟ قد يقول قائل فما هي الفائدة من مثل هذه الرؤى وما هي الحكمة؟ قال والجواب أن هذا من مكر الشيطان ليوهم الناس أن من ترك فرائض الله فهو على خير في الآخرة، فيتجرأ الخلق على المعاصي والشرك بالله، كما هو حال الصوفية القبوريين والروافض ومن على طريقتهم يزين لهم أعمالهم الشركية فيرون لبعضهم البعض في منامهم أمثال هذه الرؤى لكي يوقع في نفوسهم أنهم على خير وأن سيرهم كان على سداد في حياتهم. قال القسم الثالث: رؤى شيطانية تخيلية وهي على حالين، يعني للميتين، قد ترى للميتين رؤى شيطانية تخيلية وهي على حالين. الحالة الأولى أن يتصور بصورة أشخاص صالحين من الأولياء كالصحابة ومن بعدهم، يعني هؤلاء ميتين يتصور بصورهم. الحالة الثانية أن يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست من أوصافه في الأدلة الثابتة. لو جاء إنسان في المنام وبهيئة قد يكون جميلة ويوصي بشر، إما بمعصية أو ببدعة، ثم يقال هذا رسول الله، فلا يقال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، لأن المعنى لا يتمثل بصورتي الحقيقية وبالأوصاف المذكورة المعلومة عني، هذا هو المراد. وإلا فقد يأتي الشيطان فيكذب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف ذلك؟ من خلال رؤيا تدعو إلى حرام، تدعو إلى بدعة، تدعو إلى ذنب ومعصية ومخالفة للأدلة، هنا نعرف أنها من الشيطان ومن مكره. وهذه الرؤى تحصل كثيرا عند الصوفية والروافض ومن إليهم من أهل البدع. قال: وفي كلا الحالين فهو يخيل بهذه التصورات ما يكون من أوامر شركية أو بدع ومخالفات وما كان مخالفا للكتاب والسنة ومنهج السلف. فهذا القسم يتكرر عند الصوفية على وجه الخصوص وأهل البدع من متحزب وغيرهم على وجه العموم. القسم الرابع: رؤى من قبيل السحرة، وهذا القسم منتشر بكثرة، وذلك أن من يأتي إلى السحرة والمشعوذين الكفار لقضاء أمر من الأمور فالساحر والمشعوذ يرسل جنوده من الجن يتمثلون للرأي بصور مختلفة بأشكال الميتين وغيرهم. نعم، هذا أيضا من أنواع السحر، إن كان هذا الرأي مسحور فغالبا تتسلط عليه السحرة بالرؤى، يأتون بأشكال ميتين وما إلى ذلك. ومن أمثلة ذلك أن يرسل الجن لبعض الناس فيأتونه في المنام بصورة أحد الميتين فيقول له: فلان سرقك، أو فلان سحرك، أو فلان يكيد لك، أو فلان يخونك، ونحو ذلك مما يوقع العداوة والتشكيك بالمسلمين بعضهم ببعض ليغري بينهم العداوة والبغضاء. ومن ذلك أن يأتي للساحر أحد الناس يريد التداوي فيرشده الساحر ببعض الأمور، ثم يرى بعد ذلك هذا المريض أن أحد الميتين يقول له: علاجك على يد فلان، ويعني الساحر، أو يقال له: علاجك بكذا، ويكون مما هو من المحرمات. ومن ذلك أن يريه بعض، أي الشيطان، بعض الميتين يقول له: يوجد كنز في مكان كذا، فإذا ذهب ليأخذه وجد في ذلك المكان جنا فيصرعونه ويهتكون به. وهذا سيأتي معنا رؤى الكنز، رؤى الكنز سيأتي معنا التفصيل لها في مبحث مستقل. القسم الخامس: رؤى مكذوبة مصطنعة، وهذا القسم يوجد بكثرة عند الصوفية والروافض وغيرهما، فيكذبون على أتباعهم فيقولون: رأينا فلانا وفلانا، نعم، وفلان الولي، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كذا وقولوا كذا، ونحو ذلك، ويخترعون أنواعا من البدع والمخالفات، وقد تكون شركية كفرية. كل هذا موجود ومسطر في كتبهم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.